فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أمرني والدي بأن لا أكفل أنا وإخوتي أحد لما يشاهده والدي بعض الإخوان وتورطهم بالمحاكم، وبعد ذلك جاءني أحد الإخوان المحتاجين ولم أخبر والدي بذلك، فهل أكون قد عصيت أمر أبي؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة من مسائل البر، وبر الوالدين إذا ألزم الوالد بشيء، إما أن يكون بترك شيء أو فعل شيء، إذا أمر بترك شيء وكان الشيء المأمور بتركه فرضا لازما على الإبن لم يطع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا فرض الله على الإبن ذلك الشيء الواجب وقال له أبوه لا تفعل، كان يقول له والعياذ بالله لا تصلي ولا تصوم، وقد وجب عليه الصلاة والصوم، لم يلزمه أن يطيع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما السمع والطاعة بالمعروف. ولذلك نهي عن طاعة الوالدين في الشرك والكفر، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فنهي عن بر والديه وطاعتهما في الحرام. إذا في الحرام بمعنى أن يطلب منه ترك واجب أو فعل محرم محظور. وأما إذا كان قد طلب الوالد من الولد أن يترك أمرا ليس بواجب عليه، قد يكون من المباحات، فقال له لا تسافر، يريد أن يسافر للنزهة فقال له لا تسافر فمنعه من المباح أو من المندوب، فإنه يلزمه بر الوالد. ومن العلماء من فصل بين أن يكون للوالد سبب وبين أن لا يكون له سبب، والصحيح أن البر عام هنا، فيلزمه أن يبر والديه وأجره في ذلك أعظم، فإن صرفه عن مندوب كان بره للوالد أعظم من ذلك المندوب الذي يصرفه عنه. ومن هنا لو قال له لا تصم الاثنين والخميس أطاعه، وكتب الله له أجر الصيام كاملا، لأن العذر شرعي، وكل من ترك طاعة لعذر شرعي وأمر شرعي كتب له أجرها كاملا، فيفوز بالأجرين: بر الوالدين، وأيضا النية للعمل الصالح لولا أن الوالد منعه. والسبب في هذا أن الوالد لا يمنع إلا لعذر، لأن الوالد فيه الشفقة وفيه النصيحة، والغالب أنه إذا رأى ابنه قال لابني لا تصوم أن يخاف عليه في صحته، أو يخاف عليه تأثير الصوم عليه، ومن حقه ذلك، لأن الله جبل قلب الوالد والوالدة على الرحمة والشفقة، فيطيعهم في ذلك وتلزمه الطاعة. وهكذا لو قال له لا تخرج لصلاة الفجر، وكان الطريق الذي يخرج فيه في ضرر وفي خوف، لزمه أن يطيع، كما نص على ذلك طائفة من السلف رحمهم الله. فالشاهد من هذا أن بر الوالدين في ترك المباحات والمندوبات والذي لا يصل إلى الواجبات وفروض الأعيان لازم، فيبر والديه ويكتب الله له الأجر، وإن كان الذي تركه طاعة كتب له أجرها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جريجا العابد كان يصلي، فنادته أمه وهو يصلي فقال ربي أمي وصلاتي، فنادته الثانية فقال ربي أمي وصلاتي، فنادته الثالثة فقال ربي أمي وصلاتي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. والحديث في الصحيح في القصة المشهورة الطويلة. فالحاصل أن جريج العابد لما نادته أمه في صلاته، أخذ العلماء منه أصلا أن الوالد لو نادى الولد وهو في صلاة النافلة قطع الصلاة وأجاب والده، وترجم لذلك الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث في صحيح مسلم: باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو يصلي النافلة قطعها، لأن بر الوالدين في مقام الواجبات والنافلة في مقام المندوبات، وحينئذ التقرب إلى الله بالواجبات مقدم على التقرب إليه بالمندوبات. ودليل ذلك حديث البخاري: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فجعل الفرض مقدما على غيره، وهذا أمر يخل به الكثير بسبب الجهل بضوابط الشريعة. فإذا كان الوالد قال للشخص لابنه لا تكفل أحدا كما ورد في السؤال، إذا قال له لا تكفل أحد نظرنا في المكفول في من يطلب الكفالة، فإن كان ممن لا يجب عليه أن يكفله وظروفه يمكن أن يجد كفيلا آخر، فأصبحت الكفالة بالنسبة له ليست بمتعينة فحينئذ يطيع الوالد ويكون تكون كفالتك على هذا الوجه مخالفة، فيجب عليك أن تستسمح من الوالد وأن تسأله أن يعفو عنك في معصيته لك وعقوقك له، لأن هذا من العقوق. وأما إذا تعينت عليه الكفالة في صور ضيقة ومستثناة فحينئذ صارت فرضا، وقد بينا طاعة الوالدين في الفرض أنها لا تلزم. ومن أمثلة هذه المسألة إذا قال الوالد لا تزر أعمامك ولا تزر أخوالك ولا تأتيهم ولا تعود مرضاهم ولا تفعل ولا تفعل، فحينئذ ننظر. فإذا صارت صلة الأخوال والأعمام والقرابة واجبة لازمة تعين عليها أن يذهب، ويذهب الإبن بقدر ما يسقط الواجب، فإن جاء مقام النافلة والفضل لا يفعله برا للوالد فيؤدي ما وجب عليه من الصلة فيزورهم مرة أو مرتين على حسب ما تحصل به الصلة، وما زاد على ذلك يبقى تحت الأصل الموجب للمنع، لأن الوالد ربما خاف عليه الفتنة والضرر بزيارتهم ويكون عنده تأويل، لأنه لا يمكن لوالد أو والدة أن تمنع ابنا من القرابة إلا وهي تخشى عليه. ومن هنا غلب فيه جانب النصيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا السؤال يقول: كيف نجمع بين الحديثين وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المعركة: والله يا عمر أنا لم أصليها يقصد صلاة العصر والمسايخة، لماذا لم يصلوها وهم يضربون العدو وجزاكم الله خيرا؟ أما حديث عمر فهو في الصحيحين عنها رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعدما غربت الشمس، وكان ذلك اليوم ينتظرون فيه ويرمون بالسهام العدو، فشغلوا برمي العدو، وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وقبورهم نارا، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وفي بعض الألفاظ: أوحش الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فجاء عمر رضي الله عنه يصرخ ويقول: والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ثم قال: قوموا بنا إلى بطحان. فنزل إلى بطحان فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، فصلى بهم العصر والمغرب والعشاء. في هذا الحديث عدة مسائل، منها المسألة التي يسأل عنها السائل، يقول: كيف نوفق بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، وبين حال المسايفة التي عناها الله بقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن الصلاة ظاهر هذه الآية أننا نصلي في وقت الصلاة رجالا ونكون ركبانا ونحن نضرب العدو ولا ندع الصلاة حتى يخرج وقتها. والجواب أن حال المسايفة وآية المسايفة نزلت بعد قصة الخندق، ولذلك اعتبر العلماء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر حتى دخل وقت المغرب منسوخا، نسخ بآية المسايفة، فالأول منسوخ والثاني محكم، ولا تعارض بين منسوخ ومحكم، إنما التعارض بين المحكمين. وعليه فإن هذا الحديث كان في أول الأمر ثم نسخ بالعزيمة، وهي أن يصلي في وقت الصلاة على حاله، حتى لو أنه كان في مكان لا يمكنه أن ينزل ولا يمكنه أن يتوضأ ولا يمكنه أن يؤدي الصلاة بشرائط صحتها وقربت الصلاة قرب وقتها من الخروج صلى. فلو أن شخصا سقط في بئر وهذا البئر ليس فيه ماء أو في حفرة أو تردى في موضع مثل ما يحدث في حوادث الهدم والعياذ بالله، فانهدم جزء من البناء وأصبح تحت الأنقاض لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يستطيع أن يقف، فلو كان على هذه الحالة وحضره وقت الصلاة ولم يمكن إخراجه قبل خروج وقت الصلاة بحيث يتمكن من الصلاة، صلى على حالته على نفس الحالة التي هي عليه التي هو عليها. ولو كان مريضا ولا يستطيع هذا أن يقوم بشرائط الصلاة كذلك صلى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأمر شرعا إذا ضاق وقت الصلاة ولم يمكن أن يؤدي الشرائط على وجهها خفف عنه ولزمته الصلاة. وفي حال المسايفة فيها تقديم للشرط على الركن، في حال المسايفة وهي من المسائل التي يقدم فيها الشرط على الركن، وتوضيح ذلك أن وقت الصلاة شرط في صحتها، والقيام مع القدرة والركوع والرفع من الركوع والسجود هذا ركن، ثم استقبال القبلة أيضا شرط، فقدم اعتبار شرط وقت الصلاة على أداء الأركان على وجهها، ومن هنا يقدم الشرط على الركن، وعليه فإنه يجوز له أن يصلي ولو كان يضرب العدو، ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا السائل يقول: أشهد الله على حبك فيه، وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس. ثم يقول في سؤاله: ما هي الشروط الواجب توفرها في العالم المتصدر للفتوى، وهل تؤخذ الفتوى من كل من ادعى العلم؟ الرجاء التوجيه والإيضاح لأهمية هذا الأمر، وجزاك الله خيرا. الفتوى أمرها عظيم وشأنها جسيم، وهي أمانة ومسؤولية لا يجوز أن يقوم بها إلا من توفرت فيه الأهلية المعتبرة للبلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأهلية يحصلها الإنسان بتوفيق الله عز وجل، فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهو العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي علم القرآن وعلم العلماء وفهم الحكماء، وهو الذي علم الأنبياء سبحانه وتعالى. فإذا توفرت هذه الأهلية وأساسها العلم بالفتوى، فيكون الذي يفتي فيه من المسائل الشرعية على علم وبصيرة بحكمه، فلا يجوز لأحد أن يفتي فيما لا يعلم، لأنه إذا أفتى فيما لا يعلم فقد قال على الله بدون علم، ومن فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، وفيه كذب على الله ورسوله، ولقد قرن الله ذلك بأعظم الأشياء وهو الكفر، فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فينبغي أن يكون عالما بالمسائل التي يفتي فيها، وهذا العلم يكتسب بالرجوع إلى العلماء وأخذ هذا العلم عنهم عن طريق الدروس وحضور فتاويهم وسؤالهم، وضبط هذا العلم منهم على الصفة المعتبرة في طالب العلم مع من يأخذ منه. فإذا ضبط العلم نظر بعد ذلك إلى ما ينبغي أن يكون عليه فيما بينه وبين الله، فلا يجوز أن يتقلد الفتوى إلا من عرف بالخوف من الله عز وجل والورع، لأن العلم وحده لا يكفي، فإن العلم قد يغر صاحبه وقد يضره، ولذلك نبه الله عز وجل على ذلك فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين، فانسلخ منها فنسب إليه أنه أعرض عن الحق وانسلخ منه وزاغ عنه، كما قال الله تعالى عن من قبلنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فيعرف الحق، قد يعرف الحق، ولكن العلم وحده لا يكفي، ما لم يكن لهذا العلم سلطان من الله يجعل صاحبه يزم نفسه بزمام الورع، فيضع لسانه وكلامه وبيانه حيث ينبغي أن يضع فيه اللسان والكلام والبيان، فلا يكون متهتكا مسترسلا في كلامه وبيانه. فإذا لم يكن عنده هذا الأمر فيما بينه وبين الله كذب على الله فأحل الحرام وحرم الحلال، لأن الهوى يغلبه، ويغلبه هوى الناس إذا امتدت إليه الأعناق وأنصتت له الآذان، فلا بد في المفتي من أن يكون معروفا بالورع والتحفظ والتشديد على نفسه بعدم الخوض في المسائل إلا حينما تكون له قدم راسخة فيها. وهذا أمر كثير من مسائل كثير، وهذا أمر جلي واضح، فكم من الخير والبركة حصل للأمة حينما كان أهل الفتوى على هذه الصفة، وكم حصل للأمة من البلاء والويل والشقاء حينما بليت بمن لا ورع عنده. الأمر الثالث: العلم بالمسؤول عنه، فالأمر الذي يسأل عنه ينبغي أن يكون على علم به، ويحصل العلم به بمعرفته الشخصية أو برجوعه إلى أهل الخبرة وكشفه لحقيقة ذلك الأمر المسؤول عنه. واستتبع ذلك أمورا كثيرة، منها أنه إذا سئل مسألة أن يتأنى حتى يعرف ماذا يقصد السائل وماذا يريد منه السائل، لأنه إذا كان على علم بالمسألة أمكنه أن يضع السؤال الجواب في موضعه ويكون مناسبا للسؤال، وهذا يستلزم منه التحري والدقة إذا سأل السائل. وإذا لم يكن على علم بالمسألة فيكون جاهلا بحقيقتها فيأتي بجواب لا يناسبها. وكذلك أيضا إذا لم يضبط جميع جوانب السؤال أجاب إجابة ناقصة، وحينئذ يتضرر المستفتون. فنص العلماء على أنه ينبغي أن يتأنى حتى يعلم السؤال فيحسن الجواب ويحسن بيان حكمه. وكذلك أيضا ينبغي على المفتي إذا أراد أن يتحمل مسؤولية الإفتاء أن يختبر نفسه، وكانوا في القديم يعرضون أنفسهم على أهل العلم، بل كان أهل العلم يرشحون في بعض الأحيان طلابا عرفوا منهم الأهلية للفتوى. فهذا أصل عند أهل العلم، أنهم كانوا يصدرون للناس من يرضى دينه وأمانته وفيه الكفاءة والأهلية. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل للفتوى. أهل للفتوى 70 من العلماء الراسخين الذين كانوا يعلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له أنه أهل للفتوى فأفتى، فالله المستعان. هذا كله يدل على حرص السلف والنصيحة السلف للأمة. ولذلك في الأزمنة القديمة وأزمنة السلف كانت الفتوى مضبوطة، وكانت المسائل تخرج من العلماء الأمناء. لماذا نقول أهل العلم هم الذين يخرجون؟ لأننا وجدنا السنة تحكي مخالفا للشرع بخلاف ذلك وضده. فتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلماء يفتون أو من يدعي الفتوى قد جاء عن طريق الناس ليس كمن جاء عن طريق العلماء الربانيين، ومن جاء عن طريق أهواء الناس وشهواتهم ليس كمن جاء عن طريق أهل الخوف والخشية وأهل النصيحة للأمة الذين ربوا فأحسنوا التربية وعلموا فأحسنوا التعليم، وظهرت آثار وبركة والخير والبركة التي جعلها الله عز وجل في تعليمهم، فتجد ألسنة الصدق لا تتلجلج. ومن هنا هناك فرق بين من يتصدر للفتوى وصدرته الناس: فلان هو المفتي، لماذا؟ لأن كل شيء حلال. وفلان هو المفتي الذي يأتي على الهوى وعلى الكيف، فلان هو المفتي الذي لا يزعج القلوب، فلان هو المفتي الذي نسأل الله السلامة والعافية حينما يفتي ينظر إلى الناس لا إلى رب الجنة والناس، فلان هو المفتي حينما تكون له الشعبية ويكون له الصيت وتعج به القنوات وتعج به الوسائل على اختلافها، ولكن من رفعه الله ارتفع، ومن وضعه الله لو أطبق من في السماوات والأرض على أن يرفع لم يزدد إلا ذلة ومهانة. فالله يحكم ولا معقب لحكمه، فهذا دينه وهذا شرعه. فقال اتخذ الناس. ولذلك تجد البلوى حينما تجد عالما خرج إلى الناس دون أن يتتلمذ على أيدي العلماء، أو صحفيا جلس يقرأ في كتب العلماء ثم صدر نفسه دون أن يجلس في مجالس العلماء وينظر من سمتهم ودلهم ومنهجهم وكيف ورثوا هذا العلم. لأن هؤلاء العلماء في الفتوى نضيق في الفتوى إلا أن تكون خارجة عنهم لأنهم ورثوا عن من قبلهم ثم الذين من قبلهم عن من قبلهم حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علم موروث. ولذلك كم رأينا من علماء خرجوا على أيدي علماء وأذنوا لهم بالفتوى فوجدنا الخير والبركة والنصيحة، وكم من أناس رأيناهم تصدروا بأهواء الناس وعجبت الناس بهم وفتنوا بمعسول كلامهم، ولكن كانت عواقبهم مخيمة ونهاياتهم أليمة، وخرجوا والعياذ بالله صفر اليدين من الحق والتحقيق وإثبات الهدى والتصديق إلى مزالق الهوى والردى والعياذ بالله، فصاروا مع الركب مع الناس. هذا الأمر لا بد من توفره، وهو الأهلية، شرط في ثبوت الأهلية. فالأهلية تكون يعرفها أهل العلم وليس الناس، وتظهر عن طريق أهل العلم كما ذكرنا من هدي السلف الصالح أنهم ما كانوا يفتون إلا حينما تأهلوا حينما شهد لهم أهل العلم بالفتوى. وينبغي أن يفرق بين علم الفتوى وفقه الفتوى، فليس كل كلام يقال للناس، وليس كل فتوى ترسل أمام الناس، وليس كل مسائل يفتى بها أمام الناس والعامة. ولذلك لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتكلم في حجة الوداع نهاه كبار فتوى ترسل أمام الناس، وليس كل مسائل يفتى بها أمام الناس والعامة. ولذلك لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتكلم في حجة الوداع نهاه كبار الصحابة وهو عمر المحدث الملهم، وقالوا له كما في صحيح البخاري: لا تفعل رحمك الله، لا تفعل يا أمير المؤمنين، إن الحج يحضره الناس فيأخذون كلامك ويركبون به الصعب والذلول. فإذا معنى ذلك أن لسان الفتوى يختلف بحسب اختلاف الأوضاع والأمكنة والأزمنة، وعليه فينبغي أن يكون عنده فقه الفتوى. وهذا أصل عند العلماء في القضاء وفي الإفتاء، أن هناك علم القضاء وعلم الإفتاء، وهناك فقه القضاء وفقه الإفتاء. وعلى كل حال ينبغي أن تتوفر الأهلية أيضا فيه بالشجاعة والصدع بالحق، فإذا كان بهذه الصفة فإنه ينطق بالحق إذا خرثت الألسن، ويبين الحق ويكشفه إذا غيبه غيره، وعندها يكون الخير العميم والنفع العظيم، وتكون الأمة قد أمنت من التلبيس عليها. فينبغي في من يتقلد في الفتوى أن يعرف منه ذلك، إلا إذا ضيق على نفسه فأعطى نفسه حقه وقدره وامتنع أن يفتي بالمسائل التي يعلم أنه ليس عنده القلب الذي يستطيع أن يثبت فيه فاختار أضعف الإيمان، فهذا شأنه. لكن الأصل في الكفاءة في الفتوى التامة أن تكون على هذا الوجه. وكذلك أيضا ينبغي لتحقيق الفتوى أن يهيئ للمفتي الوقت والزمان والمكان الكافي لخروج فتوى الحق. البعض يأتي بالمسألة الطويلة العويصة ويوقف المفتي في الطريق ويوقفه وهو في حال لا يناسبه ويقول له أفتني. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه مشوش الفكر. فمن يأتي العلماء وهم على تعب ونصب ويسألهم الفتوى فيضعهم في موقف الإفتاء والحال لا يناسب، فهذا شرط قد تخلف. كذلك أيضا حينما يؤتى بالعالم ويعطى قدرا يسيرا لدراسة مسألة عويصة، ولو كانت مسألة من مسائل الدنيا لأفسح له في الوقت ومد له في الوقت وأخذ راحته لبحثها والنظر فيها، ولكن إذا كان دينا وشرعا أعطي اليوم ونصف اليوم على أساس أن يخرج للأمة ويقال له: ما شاء الله أنت عالم وأنت مركز وتستطيع وتستطيع، هذا يخل بالفتوى. وهذا شرط مهم أن تهيئ جميع الظروف لكي يفتي العالم ويبين. وهناك أمور ينبغي ملاحظتها في الفتوى تختلف بحسب اختلاف الظروف والأحوال، ولكن من حيث الأساس لا بد أن يكون عند المفتي الصفات التي تؤهل للفتوى فيما بينه وبين الله، وكذلك فيما بينه وبين الناس، وأيضا أن تكون الحال التي يفتي فيها مناسبة معينة له. فإذا لم يتيسر للمفتي الحال فينبغي معذرته، وينبغي علينا أن نعذر أهل العلم وأن نتقي الله عز وجل فيهم. فليس كل من آثر السلامة معناه أنه ذليل أو مهان أو أنه يريد المحاباة والهوى. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له الناس وأن يحذروا من الكلام في المفتين والعلماء. وكم من أناس هلكوا فذهبت حسناتهم بالطعن في العلماء. إن الكلام في أهل الفتوى وزعزعت ثقة الناس من المفتين الأمناء الذين تأهلوا للفتوى جريمة عظيمة. ووالله ثم والله إن الذي يحذر الناس من عالم رباني عنده علم وبصيرة ويتكلم بلسان حق له نصيب من الذين يصدون عن سبيل الله، لأنه حينما يأتي ويقول لا تقبلوا من فلان ولا تسمعوا لفتوى فلان، وهؤلاء العلماء علماء سلاطين، ولا تقبلوا من كبار العلماء، هؤلاء يأخذون كذا، هؤلاء موظفون عند الدولة ونحو ذلك من الطعن، هذا من الصد عن سبيل الله. لم نكلف الفتح والتنبيش عن قلوب الناس ونياتهم. فهؤلاء علماء لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، يحبون وتحبب الناس فيهم، ويدعى الناس لمحبتهم وتزرع الثقة فيهم، وهم الذين يتحملون المسؤولية أمام الله عز وجل. وعلينا أن ننصح لأئمة المسلمين، فالعلماء الكبار الذين تقلدوا الفتوى لا يجوز الاحتقار والتوهيم منهم في عامة الناس والتشويش على عامة الناس والاستخفاف بهم، ومن فعل ذلك فله نصيبه من الصد عن سبيل الله. نسأل الله بعزة وجلال يعيذنا من ذلك. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. فمثل هؤلاء يحسن بهم الظن، وهم المتحملون للأمانة والمسؤولون أمام الله عز وجل. وعلينا أن نهيئ لهم من الظروف ما يعينهم على قول الحق والصدع به، وأن نحسن الظن بهم ونزرع في الناس الثقة بهم. وهذا هو زمان الغربة، فعلى طلاب العلم والأخيار أن يعودوا الناس على الأدب مع العلماء خاصة الكبار منهم، وعلى حبهم والدعاء لهم بخير. ومن الناس ومن طلبة العلم الأخيار من لا يصلي صلاة إلا وهو يدعو لعلماء الأمة ومفتيها. ومنهم من تجده يلهج في ساعات الإجابة، يقول إن هؤلاء إذا دعوت لهم كان لي أجر عظيم، لأن صلاحهم صلاح للأمة. وكذلك أيضا تجده يحسن الظن بهم ويحملهم على أحسن المحامل، ويغرس في قلوب الناس حبهم، حتى إذا لقي الله عز وجل حشر مع هؤلاء العلماء، لأنه كان عيبة نصح لهم وكان معينا لهم في طاعة الله. وكم من عالم يدخل الله عز وجل إذا أدخله الله الجنة، فإن من أعانه على ذلك السبب الذي دخل به الجنة كان له شريك في كان شريكا له في الأجر. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل بالسهم من صنعه يبتغي به وجه الله، ومن برشه وبراه يبتغي به وجه الله، ومن رمى به في سبيل الله يبتغي به وجه الله. ثلاثة، فالأول والثاني الثلثان اللذان دخل الجنة، ثلثان من دخل الجنة بالمعونة. فما بالك بسهام العلم والحق، ما بالك بسهام أهل الحق والخير والهدى، فهؤلاء هم أولى. وعلى طالب العلم أن يغرس في الناس حبهم وأن يحسن الظن بهم ما أمكن، لأن هذا يكتب الله له أجره وهو من النصيحة. وعلى كل حال إذا توفرت في العالم والمفتي هذه الأمور الأساسية للفتوى فإنه حينئذ يكون أهلا أن يسأل. بالنسبة للشخص كيف يميز؟ طبعا هناك ما يعرف بشهادة السماع، وهو أن يستفيض بين الناس أن فلانا من أهل الفتوى. وشهادة السماع خاصة في هذه الأزمنة إذا توافرت بين طلبة العلم المعروفين بضبط العلم، أو المعروفين بحسن تلقي العلم ويميزون بين العالم والمتعالم، فهؤلاء إذا اشتهر بينهم الركون إلى أحد من أهل العلم من يثق به، فهؤلاء شهادتهم معتبرة، وهي التي يسميها العلماء شهادة السماع. فإذا جئت إلى موضع وجدت طلبة العلم يرتاحون فيه لعالم وظهرت الدلائل على صدقه وضبطه، فحينئذ تلزمه وتأخذ بفتوى وتعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الناس حجة، فقال صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ف فالناس إذا شهدت العالم بالصدق وبالفتوى فشهادتهم مقبولة. وعلى كل حال يجتهد المسلم أن لا يسأل إلا من يرضاه حجة بينه وبين الله. فأي مسألة شرعية إذا نزلت بالإنسان مسؤول أمام الله أن يختار لها من هو أهل، ولا يعذر يقول والله وجدت واحد وهكذا يسأل كل من هب ودب، وثم يقول فلان سمعت الناس يقولون كذا وعملت، هذا لا يعذره أمام الله، بل عليه أن يسأل من يوثق بدينه وعلمه، لأن هذا من تعاطي الأسباب للوصول للحق وهي لازمة له. نسأل الله بعزة وجلال أن يحفظ الأمة علماءها العاملين الربانيين، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأقوالهم، وأن يجعلهم درءا للإسلام والمسلمين. نسأله بعزته وجلاله أن يقطع عنهم دابر الفساد والمفسدين والمرجفين والمنافقين والمخذلين، وأن يعجل بكبتهم وقطع دابرهم، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. ويبقى في سؤاله يقول ما هي الوسائل المعينة على صلاح القلب نفع الله بك وسددكم؟ المعينة على صلاح القلب بالاختصار أولها وأعظمها أن يدعو ربه أن يصلح قلبه، يقول اللهم أصلح لي قلبي، اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي خيرا، ويقول دعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي في طاعتك وثبت قلبي على طاعتك. الأمر الثاني، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بصلاح القلب ويستعيذ به من ضده، فقال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فكان يسأل الله صلاح قلبه. وفي الحديث الصحيح أنه خرج إلى صلاة الفجر فقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا. هذا يدل على أن السنة أن يدعو الإنسان بصلاح قلبه، وأن الله يجعل في قلبه النور الذي يهتدي به للحق فيحق به الحق ويبطل به الباطل. أما الأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب في صلاح القلب، وأعظمها وأجلها كتاب الله عز وجل الذي جعله الله شفاء لما في الصدور وموعظة للمؤمنين وهدى ورحمة لعباده أجمعين. فمن اهتدى بالقرآن هداه الله، ومن استصلح قلبه بالقرآن أصلحه الله، ومن أوقف قلبه على القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه فإن الله عز وجل يؤذنه بصلاح قلبه واستقامته على طاعة ربه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أعظم الأسباب التي يصلح الله بها قلب العبد أن يكون منتفعا بكتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو هداية الله لخلقه. فمن كان متأثرا بالقرآن، كثير التلاوة للقرآن، كثير السماع للقرآن، يحب تلاوة القرآن ويحب سماع القرآن، فهذا من أصلح الناس قلبه. ومن كان بعيدا عن كتاب الله، قليل السماع للقرآن، وإذا استمع قليل التأثر، أو كان قليل القراءة، وإذا قرأ كان قليل التدبر، فقد انتقص أمورا عظيمة في صلاح قلبه. ومن هنا قد تجد طالب العلم وتجد الشخص يحفظ القرآن كاملا، ولكنه يجد قلبه قاسيا ويجده بعيدا عن الطاعات والنوافل والرغائب والفضائل والعكس. قد تجد الرجل يحفظ الجزء الواحد من القرآن، فإذا أصبح في يومه وأدى فرائض الله جلس يتلو هذا الجزء، وجلس يتدبر هذه الآيات العظيمة، وجلس يتأمل ما فيها من العبر والعظات، فإذا به قليل مبارك، تجده لا يمسي ذلك اليوم إلا وقد ملئت صحيفة عمله بمئات الألوف من الحسنات، وانشرح صدره واطمأن قلبه. من كان مع كتاب الله عز وجل أذهب الله وحشته، وأذهب الله فقره وهمه وغمه، وملأ قلبه انشراحا وثباتا. فإذا بالشيطان الذي جلب على قلب الإنسان الهم والغم والقلق والخوف والوساوس والخطرات، إذا به يجد قلبا حيا بكتاب الله، إذا به يجد قلبا مستنيرا مشرقا مضيئا بكلام الله عز وجل، قلب قد تأثر صاحبه بما سمع وبما تلا، فلا يجد مكانا لكي يوسوس لصاحبه، ولا يجد شأنا لكي يدخل عليه على ذلك القلب الذي اعتصم بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أخي في الله، إن تلاوة القرآن وسماع القرآن من أعظم الأسباب لصلاح القلوب. وعود نفسك بعد صلاة العشاء إذا صليت الراتبة ورجعت إلى بيتك، قضيت مصالحك، ثم عودت نفسك على أن تقوم الليل من أوله، فإن لم تستطع فمن أوسطه بعد أن تنتهي مشاغلك في الليل، وإن لم تستطع وإن تيسر لك وهو الأفضل والأكمل أن تقوم آخر الليل. جرب وخذ جزءا من كتاب الله واتلو هذا الجزء وتدبره، وخاصة إذا أنعم الله عليك بحفظ جزء، لا قل جزئين ولا ثلاثة ولا أربعة، فأين طلبة العلم الذين يحفظون الأجزاء؟ خذ هذا الجزء الذي تحفظه ولو كان جزء عما، فإن الله جعل في جزء عما من العبر والعظات في السور القصيرة، قد يجمع الله الآخرة كلها في آية واحدة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذه الآخرة كلها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، جزء عما تجد في قصص من قبلنا وتجد في العبر والعظات، فخذ هذا الجزء واقرأ إذا كنت لا تحفظ غيره، وحاول أنه لا تمر عليك ليلة وتفرط بآية فضلا عن سورة من هذا الجزء، وتضغط على نفسك رغم الظروف والمشاغل، وسترى عجبا عجابا لقلبك. سرعان ما يستقيم هذا القلب، سرعان ما ينشرح، سرعان ما يطمئن، سرعان ما يثبت. نعم، كان السلف الصالح ومن بعدهم قوامين لليل مكثرين لتلاوة القرآن، ولقد عرفت أناسا كانوا من أفقر الناس وأقلهم يدا، وأقسم بالله أني لا أعرف بعضهم قد لا عليه من الديون ما الله به عليم، ولا يجد سيولة في يده لكي يتغدى أو يتعشى، وتجده من طلبة العلم وانخيار طلبة العلم، كانوا من الأوائل الذين أدركناهم، فينشغل بطلبة العلم ويمشي لعل الله ييسر له الأمر، وإذا به مع ضيق عيشه وغمه بالدين وهمه وكربه، إذا به من أكثر الناس سعادة، وتجد في راحة باله وطمأنينة نفسه ما لا تجده عند أصحاب الملايين، لأن الله ملأ قلبه بهذا القرآن. وليس معنى ذلك أن نترك الكسب وأن نتكل على، لا، إنما نحن نتكلم عن الإنسان الذي أحب كتاب الله. نعم، إن العبد حينما يتأمل، حينما يأتيه الضيف بعد صلاة العشاء، حينما يأتيه الصاحب، حينما يأتيه الصديق والرفيق، فيجلس معه بعد صلاة العشاء 4 ساعات إلى 5 ساعات إلى 6 ساعات، ثم يقول له أثقلت عليك، يقول يضحك ويتبسم، يقول لا والله هذه الساعة المباركة وما أثقلت وأتمنى أن لا تذهب. ثم إذا خرج يخرج معه حتى إلى باب سيارتي لأنه يريد أن يطيل الوقت معه، وتجده يتثاقل عن عشر معشار تلك الساعات أن يقرأ فيها كتاب الله عز وجل. مصيبة. كان السلف على العكس، الرجل كان يأتيه الضيف كما ذكر محمد بن سيرين، فإذا جاءه الضيف انسل من عنده، فقام يتلو يصلي ركعتين ولا يشعر الضيف أنه يصلي ركعتين داخل بيته، ثم يذهب ويعطيه شرابه وضيافته كله، ولا يضيع هذا الوقت دون أن يصلي فيه ولا يقرأ القرآن. لقد عزت هذه الأمة وصلحت قوالبها وقلوبها بهذا القرآن، عزت حينما كانت مع كتاب الله، تسمع كتاب الله، تتبكي من كتاب الله، تأنس من كتاب الله، تفر إلى كتاب الله، إلى كلام الله. لما كانت كذلك شرح الله الصدور واطمأنت القلوب وصلحت أحوال الأمة، أمنهم الله من الخوف وأغناهم من الفقر ورفعهم من الذلة من الضعة وعزهم من الذلة، وكثر لهم الخير والبركة بفضله. ثم بالقرآن، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، هذا كلام الله عز وجل. من أراد العزة والكرامة فليبحث عنها في كتاب الله، فصلاح قلبك فيه. ثم كذلك أيضا تبحث بعد ذلك إلى قدوة تقتدي بها وهو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فتقرأ سيرته وتتأثر بهذه السيرة. اجعل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع ساعة تقرأ لكي تدمع عينك من خشية الله، ويدخل هذا الدموع أثر على القلب في السكين، يطمئن القلب بالله عز وجل، وإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مدرسة للصغير والكبير من المسلمين، جعله الله عز وجل أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا أردت صلاح قلبك فاعلم أنه في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ماذا كان عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، هما العمل والتطبيق. كذلك أيضا مما يعين على صلاح قلبك أن تحرص كل الحرص على سلامته من الشحناء والبغضاء وأدران القلوب، وألا تحسد الناس على فضل الله عليهم، وألا تهينهم ولا تحتقرهم ولا تنظر إليهم نظرة الانتقاص، وأن تحسن الظنون بهم فتقف على قلبك حتى لا يدخله من رجس الشيطان ونجسه وأذيته وبليته، خاصة في حق إخوانك المسلمين. فإذا حرصت كل الحرص على حفظ قلبك مما يفسده، وحرصت كل الحرص على السمو بقلبك إلى ما يصلحه، أصلح الله قلبك. اللهم أصلح قلوبنا وقوالبنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الدرس غدا بعد صلاة الفجر كالعادة.